Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Khadna al-du'a fi al-qunut, khadna al-qunut, arafna al-qunut al-mashru' wa al-qunut ghir al-ayh al-mashru' al-qunut al-mashru' fi al-witr طول العام وفي النازلة في الصلوات كلها. والقنوط غير المشروع في الرأي الراجح هو القنوط في الفجر كل يوم. عن أبي الحوراء قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. هذا دعاء القنوت. قال الإمام قلت وإن كان إماما فيذكر بلفظ الجمع فيقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. لا يخص نفسه بالدعاء. يعني وانت في الوتر بتصلي لوحدك تقول اللهم اهدني في من هديت، لكن في الجماعة تقول اللهم اهدنا بلفظ الجماعة، لا تخص نفسك انت بالدعاء وانت امام للجماعة، لان الجماعة بتقتصر على دعائك، فما يصحش تخص نفسك انت بالايه بالدعاء وتحرمه، فتقول بلفظ الجماعة. عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البعض. Condition and keep consistent with sending your subscribers to a website, and I would highly recommend that you send it to a. باب مفتوح المفروض في أداب الاستئذان قلنا تقف عن يمين الباب أو عن أو عن شماله، عن يمين الباب أو عن شماله وتستأذن. فإذا أنت رميت بصرك داخل البيت قبل الاستئذان يبقى أنت ضيعت الحكمة من من الاستئذان. ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعوة دونهم فإن فعل فقد خانه. وهذا في دعاء الجماعة مش في السجود وانت بتدعي نفسك تدعي المصلين كلهم، لا، في السجود ادعي نفسك ما شئت، لكن في الدعاء العام في القنوت يعني لا تخص نفسك بالدعاء، انما تدعو بلفظ الجماعة. ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاق، يعني إذا حضره البول والغائط يبقى دي يكره لك أن تصلي وأنت وأنت حاق. حتى قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، يعني لو حتفوتك الجماعة مش مشكلة، ما دمت عايز الحمام ما تصليش وانت متضايق، لأن صلاتك وانت متضايق هتأثر على على خشوعك، والخشوع هو روح الصلاة. وثم ذكر الإمام قنوتا ودعاء في القنوت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. قال قوله نترك من يفجرك أي يعصيك ويخالفك، اللي يعصي ربنا نكرهه ونبغضه، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والإيه والبغض في الله. وقوله نحفد وإليك نسعى ونحفد أي نسارع في طاعتك، والحفدان معناه السرعة، وأصل الحفد العمل والخدمة. وقالوا إن عذابك بالكفار ملحق بكسر الحاء أي لاحق، يقال ألحق بمعنى لحق، كما يجيء أنبت بمعنى نبت على قراءة من قرأ تنبت بالدهن. قال مالك أدركت الناس وهم يلعنون الكفر في النصف من رمضان، ويؤمن الناس على دعاء الذين الذي يلعن الكفر، ولم يكن هذا الدعاء الذي اليوم من أول الشهر إلى آخر. يعني كان الصحابة في النصف الثاني من رمضان في الوتر يزيدون على قنوت النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه الحسن بن علي، اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. في النصف الثاني بقى إيه يزيد الدعاء على الإيه كفرة، كما نقل عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. فهذه الزيادة جائزة في النصف الثاني من رمضان، في النصف الثاني من رمضان تجوز الزيادة في القنوت على المأثور كما ورد عن الصحابة. ولكن في هذا الزمان صارت عادة كثير من الأئمة ومنهم فضلاء أنهم يطيلون القنوت، يطيلون القنوت في رمضان تطويلا مملا، فيقف الإمام ويقنت ساعة وتلتين ساعة ونصف ساعة، ويتكلف السجع ويتكلف كذا وكذا، وكل هذا خلاف الأدب وخلاف السنة. يبقى احنا كده خدنا صفة الصلاة من أول النية إلى الركوع والقنوت فيه في زمنه المشروع. انت ركعت ورفعت ودعيت، يبقى ايه بعد كده؟ بقى ايه؟ السجود. قال الهوي الى السجود، الهوي الى السجود، وانه يضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قال الامام رحمه الله، وانه يضع ركبتيه قبل يديه. عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف كما عندك في التحقيق. أي نعم حديث ضعيف. قال البيهقي في آخر البحث تفرد به العلاء بن إسماعيل عطار وهو مجهول. فحديث وضع اليدين قبل الركبتين، وضع الركبتين قبل اليدين، هذا حديث ضعيف. قال الإمام هذا حديث حسن. وقال يزيد بن هارون لم يروي شريك عن عاصم ابن كليب إلا هذا الحديث. واختلف العلماء في هذا، فذهب أكثرهم إلى أنه يضع الركبتين قبل اليدين، وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وبه قال الأوزاعي ومالك إنه يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أنه يضع يديه قبل ركبتيه، لهذا الحديث الآتي عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال الإمام قال أبو سليمان الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، يعني أثبت من حديث أبي هريرة. وزعم بعض العلماء أن هذا يعني حديث أبو هريرة منسوخ، وروى فيه خبرا عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، وهذا حديث ضعيف كما عندك في التحقيق في سند يحيى بن سهل بن سلمة بن كهيل. قال البخاري عنده مناكير، وقال ابن معين ليس بشيء ولا يكتب حديثه. يبقى إذن الصحيح في الباب هو حديث إيه؟ أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يبقى حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه ضعيف، وحديث أبي هريرة في الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين صحيح، فلا تعارض، فلا تعارض. ولو قلنا بصحة حديث وائل، ولو قلنا بصحة حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه، يبقى حديث وائل حديث فعل، وحديث أبو هريرة حديث قول. وإذا تعارض الفعل مع القول يقدم القول، لأن الفعل خاص بالنبي أما القول خاص للأمة. فكيف وحديث وائل بن حجر أصلا ضعيف لا يصح؟ يبقى الراجح في هذه المسألة أن المصلي إذا هوى إلى السجود يضع يديه أولا على الأرض قبل ركبتين. طيب كيف تسجد؟ الآن هويت، عرفنا كيف تهوي، كيف تهوي عرفنا أنك أنت تنزل يديك الأول قبل ركبتين. طيب كيف تسجد وعلى أي الأعضاء تسجد؟ قال باب السجود على سبعة أعضاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا أكف الثوب ولا الشعر. وفي رواية عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبعة، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته، ونهي أن يكفت منه الشعر والثياب. قال الإمام قوله ونهي أن يكفت منه الشعر والثياب أن يضم ويجمع. الكفت معناه الضم، الكفت معناه الضم. قال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ذوات كفت أي ضم. وفي الحديث اكفتوا صبيانكم أي ضموهم إليكم، صبيانكم ساعة ما تغرب الشمس دخل العيلة الصغيرة الدار، ما تخلاش تلعب في الشارع، فإنها وقت انتشار الشياطين، وقت انتشار الشياطين عند غروب الشمس. يبقى قبل المغرب ما يدن كده نادي على العيال الصغيرة من الشارع دخلها الدار لبعد المغرب بش لغاية ما يخلصوا صلاة المغرب كده، لأن هذه الساعة ساعة انتشار تنتشر فيها الشياطين. قال وأمر بإرسال الثوب والشعر ونهي عن ضمهما في السجود ليسقط على الموضع الذي يصلي عليه صاحبه من الأرض فيسجد معه. انتوا عارفين ان عادة العرب كانوا بيطولوا شعرهم، كانوا الرجل كان بيطول شعره وربما ظفره، فنهوا ساعة السجود ان الواحد يلم شعره او يلم هدومه. ما تلمش هدومك وانت نازل ليه؟ سيب جلابيتك تصيب الارض كما يصيب بدنك، وسيب شعرك كمان ينزل على الارض كما ينزل بدنك ايضا. وهذا معنى قولي ولا اكف الشعر والثوب، أي لا أقيهما من التراب إذا صليت. وكذلك كره أن يصلي الرجل معقوص الشعر، معقوص الشعر يعني يلم شعره كده ويدخله بعضه ببعض. عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه، كان مضفر شعره ودخل الضفائر في بعضها، فحلها، حلها أبو رافع، خلاه بيصلي وعقص شعره فكك له الشعر. فالتفت إلى الحسن زعلان، فالتفت إليه مغضب تعمل إيه؟ فقال أقبل على صلاتك، خليك أنت مالك، خليك في صلاتك، أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. أما تربط ضفيرك وتدخلها بعضه ذلك كفل الشيطان. قال قالوا كفل الشيطان يعني يريد مقعد الشيطان، الشيطان هيقعد على على شعرك المربوط ده. وأصله أن يجعل الكساء على سنام البعير ثم يركب، والعقص أن يلوي شعره فيدخل أطرافه في أصوله. وكره الصلاة مجدود الوسط فوق الثياب، كره أن يصلي الرجل بحزام على وسطه. وروي أن عبد الله مسعود كان شعره يبلغ ترقوته فإذا صلى جعله خلف أذنه. قال الإمام: قلت ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السجود واجب، ولو لم يضع أنفه أجزأه. هكذا قال هنا، وسيأتي الكلام بعد كده. قال: وضع الجبهة في السجود على الأرض واجب ولو لم يضع أنفه، أما وضع اليدين والركبتين والقدمين فأوجبه الشافعية في أظهر قوله، ورأى مسروق رجلا ساجدا قد رفع رجليه فقال: ما تمت صلاته. قيل لسفيان: أيعيد؟ قال: لا. بعض الناس بساجد ورفع رجليه عن الايه؟ عن الأرض. لا، وانت ساجد خلي رجليك على الايه؟ على الأرض. واختلفوا في وجوب كشف الجبهة، اتفقوا أو ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب السجود على الايه؟ على الجبهة. طب هل يجب أن تكون مكشوفة؟ ولا أنا لو سجدت على الحطة ضيقت أو الطاقية كبست الطاقية جاوب في جرط كده وصليت ينفع؟ قال: ذهب قوم إلى أنه يجب أن يضعها على مصلاه مكشوفة، حتى لو سجد على ناصيته أو عمامته أو كمه أو على شيء يقوم بقيامه لا يجوز، وهو قول الشافعي. وذهب الأكثرون إلى جوازه، ذهب أكثر علماء إلى جواز أنك أنت تصلي على إيه وجبهتك متغطية، متغطية بالحطة، متغطية بالطاقية، بالطاقية، بأي حاجة مش مشكلة. قال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، يمسك كده إيه جلبيته ويفرشها قدامه عشان إيه؟ عشان يسجد عليها من الحر، لأن طبعا زي ما قلنا كان المسجد النبوي مش إيه؟ مش مفروش، كان بيصلوا على الحسبة، على الحصبة، في شدة الحر بالحصبة سخنة، فكان أحدهم يتقي الحر بإيه؟ بثوبه تحت جبهته. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وعامة الفقهاء. وكان اللي احنا بنقول عليه الكوع في العامية اللي هو المرفق ما يبقاش على الأرض، الكف على الأرض والمرفق ايه؟ مرفوع عن الأرض، لا يفترش ذراعيه افتراش الكلب أعزك الله. الكلب لما بينام الجوانت زي الشراب، زي ما بتصلي في الشراب تصلي في الايه؟ في الجوانت. وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه بالأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. وقال أبو الشعثاء: رأيت ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض فقلت له فيه، فقال: إن أنفي من حر وجهي وأنا أكره أن أشين وجهي. قال: حر الوجه ما بدا أي ظهر من الوجه، وحر الرمل رملة طيبة. هيئة السجود، دي أعضاء السجود. طب تبقى ساجد عامل إيه؟ يعني وانت ساجد تبقى شكلك ايه وانت ساجد؟ عن ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته على الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. ها، يبقى انت لما تسجد تحط ايديك على الارض كده اهو، كفينك على الارض ممدوده الاصابع، مضمومه الاصابع، إيديك مضمومة الأصابع مستقبلا بهما القبلة، يكون كفينك حذو المنكبين، تبقى راسك إيه متقدمة على يديك وإيه ومنكبيك. ويجوز أن تمد كفيك فتجعل رأسك بينهما، يبقى إما أن تمد الكفين فتزد بينهما أو تؤخرهما حتى تحذي بهما الإيه المنكبين. قال الإمام: قلت ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا وضع في السجود جبهته على الأرض ولم يضع أنفه أجزأه، وأوجب بعضهم وضعهما جميعا أي الإيه الجبهة والإيه والأنف، وهذا هو الراجح لفعله عليه الصلاة والسلام أمكن أنفه وجبهته، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبين. يبقى لازم تمكن الجبهة والأنف من الإيه؟ من الأرض. واختاروا جميعا وضع اليدين حذو المنكبين قريبا من الأذنين. عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يسجد ويديه قريبتين من أذنيه. وروي عن أبي إسحاق قال قلت للبراء أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ قال بين كفيه. وعن أبي إسحاق قال اعتمد البراء على الأرض ورفع عجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في مجافاة يديك عن جنبيك وانت سجد عامل كده، هذه إخوان في حالة الانفراد، هذه في حالة الايه؟ الانفراد. أما تبقى تصلي لوحدك، لكن في الجماعة طبعا مش هتقدر تعمل كده، لأن عن يمينك وعن شمالك مصلين، يبقى هتضم نفسك لبعضك بس ايه؟ لا تبسط ذراعيك على الايه؟ على الأرض. يبقى المرفقين ايه؟ مرفوعين بس في جنابك لضيق الايه؟ المساحة في الجماعة. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكل، ما تحطش يديك على الأرض كده، يبقى اللي احنا بنقول عليه الكوع في العامية اللي هو المرفق ما يبقاش على الأرض، الكف على الأرض والمرفق ايه؟ مرفوع عن الأرض. لا يفترش ذراعيه افتراش الكلب أعزك الله. الكلب لما بينام بيمد ايه؟ بيمد ايديه كده قدامه، الكف والمرفق على الأرض، انت ما تتشبهش بالكلب. قال افتراش الكلب أن يمد ذراعيه على الأرض، والسنة أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه. روي عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وروي عن عطاء أنه قال خفوا على الأرض، يعني ما تتجلوش عليه، يبقى ما تبسطش إيه كفك وكوعك، لا يبقى إيه خفوا عن الأرض. قال أبو عبيد أراد خفوا في السجود ولا ترسلوا أنفسكم إرسالا ثقيلا فيؤثر في جباهكم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه. نمرة معروفة والقاع أرض سهلة مطمئنة، فرأيت بياض إبطيه ليه؟ لأنه مجافي يديه عن إيه؟ عن جنبيه عامل كده، وطبعا كان لابسين الإيه؟ الرداء مش لابسين. وقال بعضهم طول القيام أفضل، لما روي عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، والمراد بالقنوت الإيه؟ القيام. وعن جابر قال جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، يعني يبالغ في الإيه؟ في رفع مرفقي، لو معزة صغيرة كده عايز تعدي إيه؟ تعدي. وروي عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين، وانت ساجد تبقى إيه؟ القدمين مرفوعين منصوبتين مضمومتين. في بعض الناس بيصلي بيبقى إيه؟ رجليه مفرجة في السجود، لا، أما تسجد ضم قدميك وانصبهما واستقبل بأطراف أصابعهما القبلة. هذه أعضاء السجود وهيئات السجود. فضل السجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. نسأل الله السلامة والعافية. وعن معدان قال سألت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به. فسكت ثم قلت ذلك ثلاثا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. وعن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وبحاجته، فكان يقوم من الليل فيقول سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، الهوية يعني فترة من الزمان، سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك حاجة؟ قلت يا رسول الله مرافقتك في الجنة، عايز معك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذا عايز الجنة أكثر من الإيه؟ من السجود. وقد قال الإمام اختلف أهل العلم في أن طول القيام أفضل أم كثرة الركوع والسجود أفضل. يعني مثلا تطيل القراءة وتقلل عدد الركعات، ولا تقلل القراءة وتكثر عدد الركعات؟ يعني تصلي ركعتين تقرأ فيهم بنصف جزء في الركعتين، ولا تصلي 8 ركعات بالنصف جزء؟ اختلف العلماء في أن طول القيام أفضل أم كثرة الركوع والسجود، فقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل لقوله سبحانه كلا لا تطعه واسجد واقترب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لك. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وسئل ابن عمر أطول الركود في الصلاة في القيام أفضل أم طول السجود؟ فقال إن خطايا الإنسان في رأسه وإن السجود يحط الخطايا، يعني إيه؟ السجود إيه؟ أفضل. وقال بعضهم طول القيام أفضل لما روي عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، والمراد بالقنوت الإيه؟ القيام. وعن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثان ولم يقض فيه بشيء، يعني بيقول في حديثين إن أفضل حدث إيه؟ طول القيام، يعني طول القيام أفضل من إيه؟ من كثرة الركوع والسجود. يعني تصلي ركعتين تقرأ فيهما بنصف جزء أحسن ما تصلي 8 ركعات بالإيه؟ بالنصف جزء. وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود أفضل، وأما بالليل فطول القيام أفضل، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على حزبه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. وقال أبو عيسى إنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من طول القيام ما وصف بالليل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.